يا مرسول المحنق صدخ يا محبي يا روح للهيبة زهو الخاطر يا عيد للظالم بينا والصاير يا نادل والف صعيب صعيب وما دائر فيا لا طاقة لا مقدار فاشل من عظمي ولا صاحب لي هنعاني هنا الحبيب الحبيب اللي توالفناه درقه للجبال وصعب ملقاه يا مرسول مرسول المحنق صدح يا محبيبتي صابر وما زلت صابر يا ونيس القلب يا طيب الخاطر صابر وما زلت صابر يا ونيس القلب يا طيب الخاطر أنا المحاين كميتهم ومعصور الدال يا كاسو بالمرار حلالي On vous présente Chemmi Mouloujdi في خطر toute la nation maghrébine وفي خطر الحباب ناس الغربة ما ننساهمش Édition Kinidi ou ناس القنيطرة قولوا لي هالخو ما ينسك حتى للأخبار دي الليالي انا عطيت العاهد حتى تفيني هذا العمر بالليالي ريحي من طنجة والسلام اللي قلبي تدوه سلام الكبدة والقلب اللي قالي ادبعتوه ريحي من الفضة السلام اللي قلبي تدوه سلام الكبدة والقلب الحبيب ادبعتوه قولوا لي هالخو ما ينساك حتى للمقبر بالليالي حبيبتي معروفة حبيبتي معروفة الضرقة معروفة وحبيبتي معروفة حبيبتي معروفة البيضة معروفة بالشعور والنظرة الطويلة صراحة زرقت لي جناح مشيتي هي مشيت وزل برزة نظرتك المليح كتميلة ريحين البيضة والسلام سلم الكبدة والقلب يا حبيبتي نبعتوه ريحين من ناظر سلام القلب تدوه سلم الكبدة والقلب أحبابنا نبعتوه قولوا لها الأخو ما ينساك حتى للقبر بالليالي